وارحم تضرعنا بين يديك، وقومنا إذا وججنا، وقوينا إذا استقمنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم لا تردنا خائبين، وأتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين. اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا ولوالدينا ولموتانا وموتى المسلمين أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. وصلي وسلم وبارك على الحبيب المبعوث رحمة للعالمين. عشنا في رحاب سورة الكهف، كانت تلاوة قرآنية من تلاوات الشيخ محمد عبد الفتاح مطاوع. صباحنا نادي وبيصبح على موجة حلوة فضية، يجعل صباحك صباح الخير بشمس بلدي ذهبية. بعزز بإيدي ألحاني وبغني غنوة سواحلية. صباح الخير يا ست الكل، صباحك نور وفاض على الكل، صباحك نسمة وبلسم، صباحك عطر ورد وفل. بشوفك في السما الصافية واحس بشمسك الدافية. صباح الخير يا ست الكل. صباحكم عطر مسك وعنبر، نسمع نشارك ونفكر، يجعل صباحكو صباح الخير. عروسة ولابسة ثوب الفرح وطرحة من الحرير والتل، ولوحة وصفي طول الشرح، جمالك فاق جمال الكل. صباح الخير يا ست الكل. برامجنا وأصدقائي المستمعين هذا الصباح متنوعة بين إخبارية وبرامج حوارية وأيضا إرشادات. أصدقائي المستمعين بعد قليل يسعد صباحك حركة نشاط ثم انسى الدنيا. خمسة إرشاد. طريق السلامة 7 إلا تلت، زي النهاردة 7 إلا ربع، 7 إلا 10 لحظات من عمري فات. في دائرة الضوء 7 إلا 5، الساعة 7 إن شاء الله. وفيكم بموجز للأنباء 7 و10 نشرة المال والأعمال، وقالت الصحافة الساعة 7 ونص، والساعة 8 إن شاء الله. أصدقائي المستمعين بنبدأ فترة جديدة على الهواء، فترة متنوعة من القلب إلى القلب. تدور الفترة أصدقائي المستمعين حول القرآن الكريم والسنة المعطرة. وأقول في فترتنا ونحن نحتفي بأيام وليالي الشهر الكريم، شهر القرآن الكريم، ألم تسأل نفسك مرة لماذا تقرأ القرآن الكريم؟ وما هو هدفك من قراءة هذا الكتاب العظيم؟ وما أجمل ما قرأت من الإعجاز العددي في القرآن الكريم؟ سؤال آخر يقول أصدقاء المستمعين، قال المولى عز وجل في كتابه الحكيم عن سورة يوسف بأنها أحسن القصص، في حين أن هناك سورة كاملة باسم القصص، فهل تعتقد أن هناك رابطا بين السورتين؟ السؤال الآخر أو الثالث، ما زال العلماء والباحثون يقدمون يوميا كل ما هو جديد عن التمر وعن فوائده، فماذا تقول أنت عنه؟ ولماذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بتناول التمر؟ ولماذا يكره الجن التمر؟ نحن في انتظار أصدقاء المستمعين في الثامنة إن شاء الله حتى العاشرة من صباح هذا اليوم. أتمنى لكم أصدقائي فترة سعيدة. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك. يسعد صباحك. صباح يا جميل يا جميل صباح. إعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع يسعد صباحك. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور يلا اصحى غنك. خلينا نبدا حلقتنا ونقول صباحكم كالماء العذب يغسل كل ما يعكر صفو ايامكم، صباحكم رضا الرحمن، صباحكم بدايه جميله ونعم كتيرة من المنان. جمعة تكبر إيروحة، في فانوس أخضر إيروحة، رمضان نور إيروحة، والهلال يبان دايما فرحة، رمضان فرحة إيروحة، شجرة وطرحة إيروحة، اديني بلح إيروحة، بيتك عمران بيميش رمضان. مستمعينا في كل مكان، الناس اللي فضلت عينيك ثابته عليهم لفترة طويلة وانت مش واخد بالك، الرسالة اللي قريتها كتير بدون ما تمل، الشوارع والأماكن اللي فكرتك بحواديت وحكايات امبارح، والكلمة اللي سرحت عندها علشان فكرتك بالناس اللي كانوا في حياتك، الكلام اللي بتسمعه جواك والمشاهد اللي بتعدها في عينيك، الحاجات اللي قلت قدامها بتلقائية، ايه الجمال ده، السعادة اللي كانت مالية عينيك من غير ما تتكلم، كل اللحظات اللي حسيت انها بتساوي عمر، والانفاس اللي خرجت منك بارتياح ورجعت بابتسامة وصلت لأبعد نقطة في قلبك. رمضان كريم مهما حصل، احنا الناس الحلوين العسل، مهما يكون بينا وبين الغزل، الصيابة والرضا والقلب الحليم، رمضان وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقولك فيها الأوقات المبهجة اللي ما بنقدرش بسهولة نعبر عنها بكلام، الأوقات اللي بنجمع فيها من السعادة بنقول طايرين من الفرحة وإحنا حاسين بده، الحاجات الكتير اللي بتزيد معنى الحياة في قلوبنا وبتوصل بسهولة لكل جزء في روحنا. ويسعد صباحكم جميعا. صباحك ضحكة بتسكر، ساعتي الجاية من يومي، صباحك عين بتختار لي رزق الحلو في اليوم. يسعد صباحك. الإسكندرية تقدم حركة ونشاط، معكم فيها إسراء حسن. مستمعينا الاعزاء صباح الفل عليكم. النهارده احنا موجودين داخل احد الجيمات بمنطقه لوران، والحقيقه معانا مدربه قويه جدا، سلمى الجباس، مدربه اللياقه البدنيه. برحب بيك يا سلمى، صباح الفل عليك. صباح النور، اهلا بحضرتك. النهارده انت هتكلمينا اعتقد في موضوع مهم جدا خاص بالتغذيه. بدايه هنتكلم على معنى التمثيل الغذائي في البدايه. يعني ايه تمثيل غذائي؟ معنى التمثيل الغذائي ان انا باكل وجبه فيها مجموعه عناصر، اللي فيها الوجبه بيبقى فيها كربوهيدرات، بروتين، الدهون، دي العناصر الاساسيه بتبقى في الوجبه. لما باكل الوجبه دي الكربوهيدرات بيتحول لسكر، البروتين بيتحول لامينو اسيد احماض امينيه، الدهون بتتحول لفاتي اسيد. تمام. بعد ما هتعمل عمليه التحويل دي بعد كده باخد بيحصل عمليتين، يا اما عمليه بناء يا اما عمليه هدم. عمليه البناء باخد امينو اسيد كتير ومعاهم شويه سكر ومعاهم شويه فاتي اسيد. عمليه الهدم بتاعتي الكاتابوليزم باخد فيها شويه امينو اسيد صغيرين مع كتير سكر مع كتير فاتي اسيد. سلمى احنا عايشين ما بين البناء والهدم، صح الكلام ده؟ انا لازم في اليوم بتاعي يبقى عندي توازن ما بين البناء والهدم. فعلا تمام. طيب الناس بقى اللي هي عايزه تعمل نظام غذائي المفروض ان هي بتعمل ايه علشان تحقق هدفها؟ انا هدفي مثلا عايزه اوصل لوزن معين، عايزه اوصل لرشاقه معينه، اعمل ايه؟ اولا انا بيبقى عندي كذا هدف من النظام الغذائي. لو انا هدفي انزل وزني او هدفي ان انا اعمل ريشيب لجسمي، اعمل شكل لجسمي، في ناس كمان عايزه تزيد، ده برضو كله بتحكم فيه بالنظام الغذائي. اهم حاجه ان انا سواء اي تارجت فيهم انا ما بحرمش جسمي من عنصر من العناصر. يعني انا العناصر كلها موجوده معايا، الكربوهيدرات، البروتين، الدهون، بس الفكره انا باخد قد ايه من كل حاجه. تمام. سلمى خلينا بقى ندخل كده الجيم وعرفين على احد الاجهزة وبيفيد في ايه، وممكن لو احنا في البيت نستغنى عنه ونلعب اي تمارين. طيب انا لما ببدأ مثلا في الجيم ببدأ على التريد ميل. تمام. كل ما هتكون لو انا عاوزة هدفي المشاية. تمام. لو انا هدفي اول حاجة بيبقى الورم اب، بتبقى السبيد بتاعتي او السرعة بتاعتي على يعني متوسطة، ان انا عايزة تسخين في البداية. تمام. تمام. دي بقدر استغنى عنها لو انا مش موجودة في الجيم، بقدر استغنى عنها ان انا امشي برا، امشي في على البحر. طبعا احنا عندنا البحر جميل، اقدر امشي في اي وقت. بتشجعي الناس انها تنزل تمشي على البحر، هيسخنوا كويس جدا، ممكن يعملوا في البداية تمرينات اطالة علشان خاطر ما يتعبوش وما يبقاش في اذى العضلات. بالضبط كده. انا عندي البحر بيزود الاكسجين جوه الرئة، بيساعد كمان ان انت بينظم لك مع تنظيم الاكل وانت بتتمشي، ده برضو بينزل في الوزن شويه. كابتن سلمى انت اخدتي دراسات كتيره جدا، كلمينا كده عن احد التمارين اللي ممكن نعملها داخل البيت وتبقى مفيده جدا مع فتره الصباح. طيب انا ممكن في البيت اجيب الحبل بتاعي ونط الحبل. في الاول انا مش هقدر اعمل عدد كبير. انا الاول هبدا التسخين بتاعي بنط الحبل، ممكن بقى اعمل تمارين للبطن. تمام. تمارين البطن بتبقى يومين في الاسبوع. ممكن مع الحبل ممكن يبقى عندي ستيب او صندوق خشبي صغير كده بطلع عليه بتمارين معينه، مفيش مشكله. شكرا لكم مستمعينا الاعزاء، وحتى نلتقي غدا هذه ارق تحياتي وتحيات الزميله امال مسلم من اسره الهندسه الاذاعيه. حركه ونشاط. إذاعة الإسكندرية تقدم دعوة مفتوحة لكافة مستمعينا لمدة 5 دقائق وانسى الدنيا. انسى الدنيا وريح بالك واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا. كلت مصنقر. ايه يا واد يا بندو؟ ماما بتسلم عليكي وبتقولي ايد الهون بتاعتك. ايد الهون؟ اشمعنى ايد الهون يا بندو؟ هي مامتك حتدق كفته؟ لا، حتدق بيها دماغ بابا. روح قول لها خالت ام صنقر بتسلم عليكي وبتقولك ايد الهون مش فاضيه النهارده. لا يا خالت ام صنقر، هو جوز حضرتك غاب امبارح ولا ايه؟ يا واد بس روح قول لها كده يا واد. ماما بتقولك بعمارة الفوطة ما خدتوها عشان تمسحوا بيها وسوكم، بتقولك لو سمحت الصينية بتاعتكم. يا ابني ما عندناش صينية. خلاص روحوا اشتروا صينية وتعالوا سلفوها لنا. يا واد قلتلك مفيش. انتوا عايزين الصينية ليه؟ عشان نعمل كنافة. انتوا اشتريتوا كنافه؟ لا. امال عايزين تعملوا كنافه ازاي؟ ما هي ماما بتقولي لما استلفت الفوطه عشان تمسحوا بيها وشكم، بتقولي تسلفينا راكلين كنافه. هي كمان الكنافه بتتسلف حق بطاروده وسمعوده. ها النهايه، خد يا سيدي ادي الصينيه وادي الكنافه. ماما بتقولي كمان بعمارك ما استلفتوا مننا الفوطه علشان تمسحوا بيها وشكم. بتقولي هاتي شوية زبيب ومكسرات علشان نحشي بيها الكنافة. يا خبر احوس كمان المكسرات يا ابني، خد يا اخويا. وماما بتقولي كمان ايه تاني؟ بعمارك ما استلفتوا مننا الفوطة. ايوه يا سيدي ايوه الفوطة، ها علشان تغسلي بيها عشان نمسح وشنا، ها عشان تسمع لخبطتيني. طيب عشان تنشفوا بيها وشكم. ها فهمت. نعم بتقولك سلفينا حته سمن بلدي نعمل بيها الكنافه. كمان هتستلفوا السمن يا ابني؟ اه. وماما كمان بتقولك لو سمحت الاطباق بتوعك عشان ناكل فيها الكنافه. جرايه يا واد انت، هي امك فاكره الشقه دي تابع بنك تسليف؟ ما تيجوا احسن تستلفوا الشقه وتريحوني. والله فكره بس على شر. ايه يا اخويا؟ تبيضوا لنا الشقه قبل ما نستلمها. انا باينني هبطحوا الواد ده. وماما بتقولك بقى ماري بس ما استلفت. قلتلك بس مننا. اللهم طولك يا روح الفوطه. وبعدين يا واد انت علشان اخرس بقى تمسحوا الهي تنشك في وشكم. بتقولك سلفينا جوز حضرتك. ايه؟ هي حصلت؟ هي حصلت لحد كده كمان؟ وجوز حضرتي بقى عايزين تستلفوه ليه؟ عشان نغسل لنا الاطباق ونرجعها لكم تاني. انا ولا انت دينا مين فيها دينا مين فيها. انسى الدنيا مع تحيات فيفيان محمود. الاسكندرية تقدم خمسة ارشاد. مع شهد حلمي. المدارس الحقلية لها مميزات عديدة للأخ المزارع وأيضا للأخت الريفية. المدارس الحقلية عن طريقها تتعرف الأخت الريفية على كل ما هو جديد، وأيضا الأخ المزارع يتعرف على الجديد في العمليات الزراعية، الأصناف الجديدة للتقاوي للمبيدات، كل شيء يدور في المدارس الحقلية. ولأن المدارس الحقلية لها مميزات عديدة، فقد جاء أخيرا وفد لزيارة هذه المدارس الحقلية ولتكريم العاملين فيها. معنا من المدرسة الحقلية بكفر الدوار المهندسة منى علاء الدين، مسؤول المدارس الحقلية في الإدارة الزراعية بكفر الدوار، ويدور معها الحوار التالي. الحمد لله بقت واخده حيز كبير قوي من الاهميه حاليا، وفي انتشار ليها حتى على مستوى المحافظه كلها. كل متى في عدد سياده في المدرسه الحقليه. انت الدوار ليك ويوم ثابت. انا في المدرسه الحقليه ليا يوم ثابت اللي هو ثابت يوم الثلاث. يوم الثلاث بتعملي ايه كل يوم ثلاث؟ كل يوم ثلاث ليا مكان واحد ولا كل يوم ثلاث بتروحي مثلا بردله بتروحي هنا؟ لا كينج عثمان. لا المدرسه الحقليه مكانها ثابت، معادها ثابت، وعاد المسرعين ثابت، والى لو في اضافه لبعض اعضاء الكتب ما فيش مشكله. يعني انت مثلا انت مكانك فين؟ في قرية عزداس في كفر الطوار. في قرية عزداس. طيب ما انا كنت لسه هقولك يعني يجيلك بقى حد من كينج عثمان، يجيلك حد من بردلة، حد من كده ولا؟ لا انا عادي لو اي حد من نواحي المكان هناك انا وسهلا يجي بيه اطافه من اي مكان تاني، انما انت المقر ثابت وجالك زيارة علشان خاطر الصيد بقى الحلو بتاع المدارس دي، جالكوا زياره من وفد الفدراليه الالمانيه، شرفونا في المدرسه معهم طبعا مدير عام الارشاد مهندس ناجي والمهندس مدحت محمد عبد القادر رئيس قسم الارشاد والدكتور محمد الشربيني مسؤول المدارس الحقليه. ايوه مع الاستاذ جايين ليه؟ كانوا جايين طبعا عشان يشوفوا المدارس الحقليه وايه الفرق اللي هي عملته المدارس الحقليه للمسارع. هي دي تجربه جديده في البحيره بس؟ لا هي متفعلة في كفر الشيخ كمان. كمان يعني بحيرة وكفر الشيخ. كفر الشيخ وبرضه في المحافظات الأخرى طبعا. هي تجربة جديدة، إنما أنتوا عشان تميزتوا نوعا ما في كفر الدوار فالزيارة جت عليكم. الحمد لله. إيه اللي خلاكم متميزين بقى؟ الحمد لله. بتعملوا إيه غريب عن اللي بتقولي بقى إيه في كل المحافظات؟ ايه اللي بتعملوه متميز عن المحافظات التانية؟ هو مش تميز طبعا يعني، كلنا الحمد لله بنجتهد اللي احنا نكون بشكل كويس، بس بنحاول دايما اللي احنا نحافظه على اللي احنا دايما نبقى فيه الاداء بتاعنا يبقى احسن، في تطور دايما الاداء بتاعنا. البرنامج بتاعنا ماشيين بنسقين دي اللي هو البرنامج الخاص بالمدرسه الحقليه اللي هو بيشمل عدة مواضيع اهمها طبعا اساس عندي الموضوع الزراعي والمواضيع الخاصه بالري الحقلي، مواضيع اخرى اضافيه بقول عليها بيبقى اختيارها من المسارعين نفسها، قد تكون الموضوع خاص بالطب البيطري، بعض الاعمال التصنيعيه، المشغولات، الصحه الانجابيه، التوعيه ببعض الموضوعات الاجتماعيه، كثير من الموضوعات اللي ممكن تفيد المسارع يعني هو دلوقتي لو بعض المشروعات الصغيره كمان يعني عايزه تعمل مشروع بتعرفوها ايه هو المشروع وهتعملي ايه وتشتغلي ازاي، انما انا ما بديكيش فلوس انت لا. بقى شوفي لك احنا اللي بنقدر عليه اللي هو موضوع التوعيه مثلا موضوع الارشاد نفسه او ان انا اجيب خامات اعلمك ايه البدايه. انت بقى كمشروع كبير انت بقى ايه تولي هي بس اول الموضوع شكله ايه وبعد كده يعني لو خرز شوية خرز تعمل بيها بتجيبوا الحاجة مثلا لو خياطة بتبقى بعرفك كده يدوي ولان مفيش مكان عندي وحاجات زي دي ما عندوش الامكانية صح فيه انما بحاول على قد امكانياتي بحاول ان انا مثلا اسرج اعمل الحاجات دي كلها في المدرسه الحقليه اتعلموا ازاي يعملوا مثلا كومه العلف وكومه السماد من قش الرص كمان عرفوا ازاي يعملوا استنباط شعير على قش الرص. ايوه استنباط جميل اصبح هناك اللي هي استنباط شعير ده مشروع صغير بيدر دخل قطعه اللي هي واحده مثلا اتنين لو اتعلموه علموا كل على صاجات كده بالظبط كده تعملوا عندها في البيت وهي قاعده فاضيه وكلت بيه المواشي بتاعتها وجارتها قلدتها بس هي بقى حرة هي لو ما عندهاش مواشي مثلا في الانتاج بتاعها زي ما هي عايزة. لكل المزارعين استنونا بكرة، خليكوا فاكرين خمسة إرشاد. الإسكندرية تقدم وبعدين بقى الطريق زحمة عربيتي سخنت المؤشر عدى العلامة عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع صباح الخير. أعزائي المستمعين ويسعدنا أن يكون معنا اليوم المهندس جمال عسكر خبير السيارات وهندسة الطرق ومعا بنتمنى لكم السلام. أعزائي مستمعي إذاعة الأسكندرية برنامج طريق السلامة كل عام وأنتم بخير. تتواصل حلقتنا حول الزحام والسرعة والأمان على الطريق وعوامل الصيانة الهامة لأمانك وأمان أسرتك على الطريق. نتكلم تاني على أن الدولة بتبذل قصارى جهدها في عمل منظومة الطرق الاستراتيجية الهامة لمصر في الفترة الحالية. كلنا نعرف أن الشبكة القومية للطرق بدأت بمنتصف 2014 وسوف تنتهي المرحلة الأخيرة منها بنهاية 2019، في خلال هذه المرحلة تم إنشاء العديد من المحاور والشرايين المرورية الجديدة بجمهورية مصر العربية في كل المحافظات، تساعد على النماء والرخاء والاقتصاد والتجارة والزراعة وارتفاع معدلات السياحة في جمهورية مصر العربية. فمن الهام جدا عند إنشاء هذه الطرق الالتزام بالسرعات المرورية المقررة على الطريق، خاصة الإخوة والأبناء الشباب. التسرع على الطريق أسلوب خاطئ، هذا الأسلوب يعرض حياتك وحياة الآخرين إلى الدمار. مصر وصلت معدلات الحوادث فيها والقتلى إلى 6500 إلى 7000 قتيل سنويا، بلغت معدلات تحطم السيارات إلى 19211 سيارة. هذه الحوادث كلفت الدولة ما يقرب من 35 مليار جنيه، إصابات عديدة تصل من 60 إلى 70 إلى 80 ألف مصاب سنويا عندنا في مصر. فاحنا بندعو كل الإخوة قائدي السيارات الالتزامات بالعلامات المرورية والإرشادية، الالتزامات بالسرعات المرورية، السرعات على الطريق في الحارات المرورية، الالتزام من الإخوة سائقي عربي سيارات النقل الثقيل باتخاذ الحارات اليمين دائما على الدوام، كي لا تتسبب في حدوث مجموعة كبيرة من الحوادث على الطريق. التزمنا بالسرعات وعدم عمل الغرز على الطريق، الغرزة قد تتسبب في إصابة ما يقرب من 30 إلى 40 شخص نتيجة غرزة على الطريق بسرعات عالية. عندنا مشاكل تانية في التخطي السيارة التي أمامك بطريقة خاطئة عن طريق خط سليم وليس خط مهشر، عدم الالتزام بإعطاء إشارة يمين أو يسار وتنتظر فترة زمنية تتراوح من 20 إلى 30 ثانية كي تتخطى السيارة التي أمامك أو تنتقل من حارة إلى حارة. وأخيرا نتمنى لكم السلامة في طريق السلامة. طريق السلامة مع أمل درويش. هنا الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه، كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه. زي النهاردة أحداث تاريخية يومية معكم فيها أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 8 يونيو. ده من عام 1867 صدور فرمان من السلطان العثماني بمنح والي مصر إسماعيل باشا لقب خديوي ويجعل الحكم فيه وفي أولاده من بعده على مصر. زي النهاردة من عام 1919 صدور قرار بإنشاء المجمع العلمي العربي الذي عرف فيما بعد بمجمع اللغة العربية. نهض المجمع بأمور اللغة في سوريا وأحياها في دواوين الحكومة ونشر الثقافة العربية وقام بجمع الكتب والمخطوطات، وقد ضم المجمع بين صفوفه أعيان اللغة والفكر في العالم العربي. من عام 1941 غزت قوات بريطانيا وفرنسا الأراضي السورية لمنع إنشاء قواعد بها لدول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية. استسلام ألمانيا وانتهاء الحرب العالمية الثانية على الجبهة الغربية. زي النهاردة من عام 1945 من عام 1949 وفاة الممثل نجيب الريحاني عن 62 عاما.

ذكريات مع لحظات من عمري. إذاعة الإسكندرية تقدم دائرة الضوء. في دائرة الضوء الإعداد رحاب الشرنوبي. قوافل بيطرية زراعية صحية بشرية توعوية بمراكز وقرى محافظة البحيرة. منطلق جامعة بلا أسوار ودورها في خدمة المجتمع، تقوم جامعة دمنهور بتنفيذ أعمال قوافل بيطرية زراعية وبشرية، والتي تنظمها من خلال كليات الطب البيطري والصيدلة والزراعة والتمريض والتربية والأداب. وسوف تقوم القوافل البيطرية بمسح شامل لكافة الأمراض الوبائية والمعدية للحيوانات، وبعد المسح الشامل لكل الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة سوف يتم إبلاغ مديرية الطب البيطري والهيئة العامة للخدمات البيطرية والطبية ببؤر هذه الأمراض للعمل على متابعتها. تقوم القوافل الصحية البشرية بقياس الضغط والسكر للأهالي خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن، وتحديدا بالقرى الأكثر احتياجا، وتثقيفهم ونشر الوعي الصحي وحول كيفية اتباع الطرق الصحية السليمة. أما القافلة الزراعية فسوف تقوم بفحص كل أنواع النباتات والزروع والاستماع إلى شكاوى المزارعين وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع الأمراض الموسمية والحقلية، إلى جانب إعطائهم احتياجاتهم من المبيدات الزراعية بالمجان. الجدير بالذكر أن القوافل تقوم في النهاية بعمل ندوات لبث روح الأمل والتفاصيل في المواطنين وإرشادهم للعادات السليمة للحد من استهلاك الكهرباء والمياه، وذلك في إطار الخطة التطويرية لجامعة دمنهور وخدمة المجتمع البحروي المحيط بها. غدا بإذن الله لقاء جديد. هذه رقة حيات صبري محمد من الهندسة الإذاعية، وكان معكم عربي لاشين. دائرة الضوء. جميل يا رمضان يا شهر الصوم يا نعمة من اللي خلقنا، جميل وكلك خير طريقك نور وبتطمنا على روحنا. جميل يا رمضان يا شهر الصوم يا نعمة من اللي خلقنا، جميل وكلك خير طريقك نور وبتطمن على روحنا. يا الله حبيبي يا الله يا شافي كل أكرمتنا في رمضان السنة والقرآن، صلاتنا على الحبيب الشافع القريب دعاء مستجاب لأكرم خلق الله. السابعة في الإسكندرية إلى موجز الأنباء. موجز السابع حرره مجدي صبور يقرأه أحمد وهبة. في هذا الموجز أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن برنامج عمل الوزارة لتطوير صناعة التكرير تقوم بشكل رئيسي على الإسراع باستكمال مشروعات التوسعات الجارية بمعامل التكرير باستثمارات تزيد عن 8 مليار دولار تمهيدا لتشغيلها تباعا طبقا للبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، مشيرا إلى أن أعمال التطوير ستخدم مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز. صرح الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه تم وضع خطة لإعادة هيكلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتطوير العمل بها وسرعة الإنجاز ومنع تداخل الاختصاصات بين الإدارات وبعضها، وأكد أن الخطة سيتم فيها إلغاء النظام الورقي بشكل تدريجي مع الربط بين الهيئة والمديريات والوزارة إلكترونيا، مشددا على سرعة إنجاز قاعدة البيانات وتحديثها وتدقيقها. حققت جامعة الإسكندرية تقدما جديدا في التصنيف العالمي للجامعات، حيث جاءت ضمن قائمة أفضل 200 جامعة من 44 دولة على مستوى العالم لعام 2018 وفق التصنيف العالمي لأعرق الجامعات جامعات العصر الذهبي التابع للتصنيف البريطاني. وصرح دكتور عصام الكردي رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يشمل الجامعات التي مر على إنشائها أكثر من 50 عاما وأقل من 80 عاما، وأضاف أن هذه هي المرة الثالثة التي تدخل فيها الجامعة الإسكندرية في التصنيفات العالمية خلال شهر، حيث جاءت في التصنيف البريطاني لجامعات دول الاقتصادات الناشئة لعام 2018، كما حققت تقدما في التصنيف العالمي للجامعات ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم. أعلن المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومحل الجزارة بالاشتراك مع الطب البيطري ومباحث التموين للتأكد من أن السلع الغذائية واللحوم المعروضة صالحة للاستهلاك الأدمي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك المرور على المجمعات الاستهلاكية بجميع فروعها بالمحافظة للتأكد من تواجد السلع التموينية. وأكد أنه تم وقف الأجازات لمفتشي التموين خلال أيام العيد وتكثيف تواجدهم في الشوارع لمتابعة عمل المخابز وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق للتأكد من مدى مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد بمصدر السلع والإعلان عن الأسعار للمستهلك. طقس اليوم إن شاء الله: درجة الحرارة العظمى 31، الصغرى 23. وطقس اليوم للحرارة نهارا معتدل ليلا، متوسط الرطوبة 70%، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة والبحر خفيف إلى معتدل. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم.

تروح عليا فلوسي؟ مفيش حاجة هتروح عليكي، فلوسك هترجع لك وتزيد. بس أنا اسمع يا ابني، الشغلانة دي وجع دماغ، امضى هنا واختمي هناك. لا يا حاجة مفيش كلام ده، بالبطاقة هتخلصي كل حاجة. قلت لي الشهادة اسمها ايه؟ شهادة أمان تاخديها من أي بنك من البنوك المشاركة، فقط بالبطاقة الشخصية. 500 جنيه ترجع لك بزيادة في حياتك، ولو حصل لك أي حاجة بعد الشر ولادك هياخدوا فورا من 10,000 إلى 250,000 جنيه، أو معاش يوصل ل5,000 جنيه في الشهر. ده غير إن ممكن تكسبي 10,000 جنيه جايزة كل 3 شهور. شهادة أمان، أنتي وولادك أخيرا في أمان. روحي دلوقتي استلمي الشهادة من البنك أو اتصلي ب16833. والآن مستمعينا الكرام مع نشرة المال والأعمال. أهلا بكم أصدقائي المستمعين مع نشرة المال والأعمال، إعداد وتحرير زميل أحمد درويش، يقرأه أحمد وهبة. في هذا الموجز وهذه النشرة، أكد دكتور عمرو الجرحي وزير المالية أن مشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان بشأن منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة هي حزمة حماية اجتماعية جديدة تتناسب في حجمها مع الوضع الراهن، وكذلك في ضوء الإجراءات الإصلاحية التي يتم اتخاذها. وأوضح وزير المالية في تصريحات له أن هذه الإجراءات تشمل زيادة في المرتبات بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدنى 65 جنيه، ومضمونها أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المحددة ب7% المستحقة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في الأول من يوليو عام 2018، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيه. وتابع وزير المالية أنه كذلك تضمن القانون أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والعاملون غير المخاطبين بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو لعام 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فيما دونها، و150 للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 للدرجة المدير العام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ. وتعد هذه العلاوة جزء لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم أيضا اعتبارا من أول يوليو 2018. وأشار وزير المالية إلى أن زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15% وبحد أدنى 125 جنيه، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيه. أكد المهندس محمد حسني رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال أن تشكيل مجلس الأعمال المصري المغربي برئاسة كريم غبور، والذي أعلنه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل، تعد خطوة جديدة على طريق زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب. أيضا من أخبارنا الاقتصادية، أكد المهندس محمد عادل أن الجمعية قامت خلال العام الماضي بالعديد من الأنشطة والفعاليات والزيارات الميدانية بالتنسيق مع السفارة المصرية بالمغرب والسفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالرباط ومكتب التمثيل التجاري بالمغرب برئاسة أحمد شوقي، مشيرا إلى أن الجمعية قامت بالاتصال بالعديد من منظمات الأعمال المغربية والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة، وكشف عن تنظيم الجمعية زيارة إلى المملكة خلال شهر أكتوبر المقبل تضم عددا من أعضاء الجمعية يمثلون مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية. أخبار المال والأعمال انتهت، غدا لقاء جديد، شكرا لكم. الحياة وردة للي يرعاها، دي الحياة مرة واحدة. يا وردة ليلي يرعانا الحياة مرة وحدة نحياها فوزوا بمتاعها وانسوا اوجاعها فوزوا بمتاعها وانسوا اوجاعها ليه نضيعها دي الحياة حلوة الحياة حلوة الحياة تضحك للي يتبسم واللي بيكسر ده اللي يتألم الحياة تضحك للي يتبسم واللي بيكسر ده اللي يتألم دي الحياة جنة عيشها وتهنى دي الحياة جنة عيشها وتهنى وعد تستنى دي الحياة حلوة الحياة حلوة الحياة حلوة الطيور غنت غني وياه عالغصون حنت للأنيب جاه الطيور غنت غني وياه عالغصون حنت للأنيب جاه هني أحبابك ود أصحابك هني أحبابك ود أصحابك وارضى بمنابك دي الحياة حلوة الحياة حلوة الحياة حلوة الحياة حلوة بس نفهمها الحياة غنوة محلى أنغامها ارقصوا غنوا وانسوا همومها دي الحياة حلوة دي الحياة حلوة رمضان اسكندراني باين على كل إمة والسهرة والأغاني والضحكة في كل لمة وإذاعة اسكندرية بعتلكم التحية وهواها أحلى موجة بتضم الشط ضمة كل عام وأنتم بخير كونوا معنا على موجة إذاعة الإسكندرية 101.1 FM البحيرة 95.9 FM وعلى النيل سات 11-8-42 باكوس ألكسندريا سافر حبيبي غايب حبيبي فتنا حزانة ولا مر جانا قول اللي فينه او فين طريقه سعادك على عيني ابعت مراسيل مراسيل مراسيل مراسيل شايلة لك شوق مننا جميل ابعت مراسيل مراسيل مراسيل مراسيل شايلة لك شوق مننا جميل وبلون الحب رسمنا الهوب فوق المناديل فوق المناديل ابعت مراسيل مراسيل مراسيل مراسيل شايلة لك شوق مننا جميل وبلون الحب رسمنا الهوب فوق المناديل وحكينا خطنا واحوالنا قلنا لك ايه اللي جرالنا وحكينا خطنا واحوالنا قلنا لك ايه اللي جرالنا قلنا لك يا مان ولا مساحة جينا ما تطردني قلنا لك يا مان ولا قلتي مساحة جينا ما تطردني متى أشوفك يا غايب عن عيني كسل الفرجة والله وبعدك على عيني متى أشوفك يا غايب عن عيني كسل البرج والله وعدك على عيني وصينا كراك قالوا مسافرين عندك وصين وصينا كراك قالوا مسافرين وصينا كراك قالوا مسافرين عندك وصين يقولوا لك ناس قلبي أحباب يقولوا لك ناس قلبي أحباب والله الصفين وبعدنا معاهم تذكار صورة وحب أشعار وبعتنا معاهم تذكار صورة وحب أشعار يقولوا لك والله وحشتونا وسألنا متى حنونا ومتى أشوفك يا غايب عن عيني كسل الفرجة والله وبعدك على عيني Yeah. ايه اللي جرالنا قلنا لك يا السابعة والنصف الإسكندرية. يوميا وجولة في هذا البرنامج، وقالت الصحافة، أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الجولة الإخبارية من هذا البرنامج. العناوين تقول لهذا الصباح: الرئيس السيسي يكلف مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة. أيضا يصدر قرارا بالموافقة على التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة. وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع عقد تنفيذ مشروع توسعات معمل تكرير ميدور لتعظيم إنتاج المنتجات البترولية الوسطى. وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تؤكد تحسن الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين كأحد محاور الإصلاح الإداري والعمل على تطويرها في مصر. الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تنتهي من كافة الاستعدادات في الشواطئ والمنتزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك. كل عام أنتم بخير. جامعة الإسكندرية تحقق تقدما جديدا في التصنيف العالمي للجامعات، وتأتي ضمن قائمة أفضل 200 جامعة من 44 دولة على مستوى العالم. ترامب يحذر الكونغرس الأمريكي من تهديدات الطائرات المسيرة، والتحالف يدق قوات ومواقع الحوثيين وانهيار واسع على جبهة الحديدة. كوريا الشمالية استخدمت تقنيات أمريكية في هجماتها الإلكترونية، والسودان يعلن قطع العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية. الداخلية ضبط أدمن صفحة شاومينج بيغشش الثانوية العامة، والقبض على ربة منزل تسرب امتحانات الثانوية العامة عبر واتساب في محافظة الدقهلية. التموين كعك العيد بتخفيض 30% في المجمعات الاستهلاكية، أما البسكويت فسعره 61 جنيه. مركز الفلك بأبو ظبي يحدد يوم الجمعة 15 يونيو القادم أول أيام عيد الفطر المبارك. كل عام أنتم بخير. شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا توقيع عقد تنفيذ توسعات معمل تكرير ميدور مع شركة إيطالية لتعظيم إنتاج المنتجات البترولية، وأكد أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوزارة لتطوير كفاءة معامل التكرير حالية ورفع جودة المنتجات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم بدور فعال في تحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط. أما دكتور أحمد عماد وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال أكد أن استراتيجية مواجهة الزيادة السكانية تهدف إلى تخفيض معدلات الإنجاب، موضحا أنه تم التحرك على مستوى المحافظات الأعلى في معدل النمو السكاني كسوهاج وبني سويف وقنا والأقصر وكفر الشيخ بهدف الوصول إلى السيدات في المنازل وتزويدهم بوسائل منع الحمل. الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات أعلن أنه تم حذف 1.2 مليون فرد وهمي ومتوفي كان يتم صرف مقرراتهم التموينية والخبز دون وجه حق. ودكتور عمرو مدكور بيطالب المواطنين سواء في أي محافظة من محافظات مصر التوجه لأقرب مكتب تموين سواء في منطقته أو محافظته أو أي مكتب تمويني على مستوى الجمهورية لإضافة أو حذف أي اسم ليس له حق في الحصول على المستحقات التموينية. استعدادات خاصة في الإسكندرية لاستقبال الصيف وعيد الفطر المبارك، حيث أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الانتهاء من كافة الاستعدادات في المنتزهات والشواطئ لاستقبال المواطنين خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وأيام الصيف. كل سنة وانتم طيبين. وتم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة على الشواطئ وتدعمها بمعدات جديدة، وهناك استعدادات على قدم وساق في التمريض وفي عمال الغطس ومراقبة الشواطئ. نتمنى أن يكون صيفا إن شاء الله يعني خالي من أي مشاكل. أما مكتبة اسكندرية فيوم الحد القادم إن شاء الله بتطلق برنامج القراءة الكبرى والذي يستمر حتى سبتمبر القادم، وخلال هذا العام سيتم يعني شرح ووصف بعض الكتب الأجنبية لأحد الكتاب الأمريكيين. من الأخبار المفرحة هذا الصباح، جامعة اسكندرية تتقدم في التصنيف العالمي للجامعات حيث جاءت ضمن قائمة أفضل 200 جامعة من 44 دولة. أما أخبارنا الرياضية نستعرضها سويا ولكن بعد هذا الفاصل. أخطاء مصر تنصر بلجيكا على مصر في التجربة الأخيرة قبل المونديال. محمد صلاح تناول السحور في ناديه المقاولون العرب سابقا. رونالدو قرر الرحيل من ريال مدريد. علقة موت من إكرامي والشناوي لرامز جلال. جلطة سراي يطلب تريزيجيه من قاسم باشا وقاسم باشا يرفض عرض جلاتا سراي. وإلغاء مباراة الأرجنتين مع الكيان الصهيوني نتيجة ضغوط فلسطينية وضغوط الشرفاء في بوينس آيرس والأرجنتين. اتحاد جدة صرفنا النظر عن معلول بعد مخاطبة الأهلي. ومن الأخبار الطريفة المزعجة، رمان ملوث يؤدي إلى وفاة سيدة استرالية. وبهذا الخبر أصدقائي نصل إلى ختام هذه الجولة الأخبارية. شكرا لكم، وبكرة إن شاء الله في نفس الميعاد لنا لقاء آخر. تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر مصر مصر تحيا يا دعاء المؤمنين اجربي نور سنين يا دعاء المؤمنين اجربي نور سنين يا احن من الحنين ام كل الانسانيات تقسم الامه الانيه العمل والرزق مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر مصر مصر تحيا مصر أم فلاح هلي قادر يسقي كل الأرض حاضر والغيطان تفرح بنادر امي فنان هالي راسي عقد لولي وسني باسم قلبي اخضر في المواسم مصري مصري تحيا مصر مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصري مصر دايما مصر تحيا مصر مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصري مصري مصري مصر تحيا مصر أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل انطلق يثبت يواصل أم أولادها الملاح في المعارك والسلاح سينا حي على الفلاح مصري مصري تحيا مصر مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصري مصري مصري مصر تحيا مصر رمضان اسكندراني على موجة اسكندرية له شكل شكلتين ريحة صوانم فحفاحة وبوستليتا مشواحة ريحة صوانم فحفاحة وبوستليتا مشواحة ومامية خضرا مسبيكة وشربة فيها قام ستيكة رمضان رمضان رمضان رمضان أحلى أمي وأبويا وإخواتي وفرحتنا ولمتنا 101.1 اف ام بحيرة 95.9 اف ام وعلى النيلسات باكوس الكساندريا رمضان يروح قبل الجار مفتوح وعيال بالفوانيس رايحة وجاي تغني رمضان رمضان يجمعنا اهل واحباب مع لمة اصحاب ريحة ايام خير ومحبة وفرحة في كل مكان مستمعينا الكرام من اخبار المطار لهذا الصباح اشاد مفتش الوكالة الاوروبية لسلامة الطيران بالتزام الشركة المصرية للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالمعايير الدولية والتشريعات الأوروبية الملزمة في مجال صيانة وعمرة الطائرات وأشار رئيس الشركة إلى أن النجاح في اجتياز التفتيش الأوروبي يرتكز على عدد من العوامل على رأسها العنصر البشري والالتزام الجاد من كل العاملين وكفاءتهم الفنية يمثل الدعم اللازم للمنافسة بقوة في جذب أكبر عدد ممكن من العملاء من رحلات مطار برج العرب اليوم إن شاء الله وصول من شرم الشيخ في 11:50 من الرياض في 6:00 مساء من بيروت في 3:00 عصرا من أتينا في 7:30 مساء أما الإقلاع فإلى شرم الشيخ في 8:00 إلى الرياض في 12:10 ظهرا إلى الدمام في 5:45 مساء إلى الكويت في 10:15 مساء إلى أتينا في 3:30 أخيرا إلى بيروت في 11:30. دي كانت أخبارنا الخاصة بالمطار. أما أخبار التعليم في هذا اللقاء، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسس التقييم من أجل التعلم في النظام الجديد للتعلم المزمع تطبيقه في سبتمبر المقبل، مؤكدة أنها تعتمد على عدة محاور منها القياس التراكمي للتقدم وجعل التقييم جزء من التدريس وإدراك الجوانب الاجتماعية والثقافية والتقييم الذاتي والإقران داخل والأقران داخل الفصل وإشراك المتعلمين في عملية التقليم. وكشفت وزارة التربية والتعليم أن الإطار العام للمناهج تتضمن بعض أوجه استراتيجيات التدريس، هي عبارة عن مشروعات وخرائط التفكير والألعاب التعليمية وقراءة الصور والعصف الذهني البصري وأيضا خرائط المفاهيم والمتناقضات والمتشابهات والتعليم بالاكتشاف. نتمنى كل خير للعملية التعليمية في مصرنا الحبيبة. أما ختاما لهذه الجولة الإخبارية، أخبارنا السياحية تقول أعلنت وزارة السياحة أن الربع الأول من هذا العام حقق 30% زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الذي يؤكد عودة الثقة في المقصد السياحي المصري وتزايد شعور السائحين بمناخ الأمن والأمان الذي تعيشه مصر. كما أعلنت وزارة السياحة على أن هناك تنسيقا وتناغما بين الوزارات ذات الصلة بصناعة السياحة كالطيران والأثار والثقافة، وأن الجميع يعمل من خلال منظومة موحدة للترويج للمقصد السياحي المصري. الهوى جانا ورمانا لعبتنا بالهوى ورمش الأسمراني شابتنا بالهوى قمر مانا الهوى ونعسنا واللي شابتنا يخلصنا اللي شابتنا يخلصنا اللي شابتنا يخلصنا ده حبيبي شابتنا يابا يابا ده حبيبي يابا شغل بالي ما تقولي واخدني ورايح فين يا رميني سحر عليك الاتنين ما تقولي واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا على الفرح موديني انا بسأل ليه واحضر كده ليه بكرة الأيام حتوريني يا رميني سحر عليك الاتنين ما تقولي واخدني ورايح فين يا رميني سحر عليك الاتنين ما تقولي واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا الفرح موديني انا بسألني واحضر كده ليه بكرة الايام حتوريني خلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعسنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شبكنا يابا يابا ده حبيبي يابا شغل بالي

يا صباح الفل. صباح الخير يا اسكندريه. ابواب المعرفه. صباح الخير يا اسكندريه. يا صباح كل هنا علينا كلنا. صديقي المستمع، يا ترى هل زفت أسماؤنا إلى السماء مع قائمة الرحماء، أم سترفع في الليالي المقبلة التالية؟ يا رب لا تجعل رمضان يرحل ونحن منسيون من الجنة. صبحكم الله بنسائم رحمته وأنعم عليكم برضاه ومحبته وجعلكم من أحبائه وصفواته وألبسكم ثوب تقواه وعافيته وأورسكم ما تشاءون في جنته. صباح الرضا على كل أصدقاء المستمعين. رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن. رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، والقرآن بالنور جئت وبالسرور ولم يزل لك. مستمعينا الكرام، بكل الحب نبدأ هذا اللقاء، لقاء صباح الخير يا اسكندرية، ومعكم فريق عمل هذه الرحلة أسامة المتولي، محمد صلاح وأحمد وهبة. وكان واحد من الكفار، وسعد معاذ يا أهل الجنة من الأبرار، جبل من الماس يا أرض الحب يا مدينة، وكل الناس يبيعوا رسول ونبينا. رسول الله في دك أرواحنا وعيالنا، في حب الله ولك ما شئت أموالنا. في غزوة بدر رسول الله بيستفتي، في ليلة القدر إله الكون بيرضى عليه، دموع جبريل نجوم بتدور على صدره، وموته جميل وبفرح لما بفتكره. شهيد الله رسول الله جبر خاطره، ما شاء الله بياخد راسه على حجره. مستمعينا الكرام، ونحن نحتفي ونحتفل بأيام وليالي الشهر الكريم الذي بدأ يرحل يوما بعد آخر، شهر القرآن الكريم. وسؤالنا، ألم تسأل نفسك صديقي المستمع مرة لماذا أقرأ القرآن الكريم؟ أو بمعنى آخر، ما هو هدفك من قراءة القرآن الكريم؟ يقول المولى عز وجل عن سورة يوسف بأنها أحسن القصص، في حين أن هناك سورة كاملة باسم القصص. هل تعتقد أن هناك رابطا بين السورتين؟ الموضوع الثالث، ما زال العلماء والباحثون يقدمون يوميا كل ما هو جديد عن التمر وفوائده، فماذا تقول أنت عن التمر؟ ولماذا أمرنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بتناول التمر؟ ولماذا يكره الجن التمر؟ نحن في انتظار أصدقائي المستمعين للاشتراك معنا أصدقائي في فترتنا المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية، والإجابة على أحد هذه الأسئلة. وبدأ رنين الهاتف الآن معي مداخلة من معانا وعايز يقول إيه. ألو ألو ألو ألو أيوة ألو، أهلا بيك حضرتك. الله يخليك، حنان مع حضرتك. أهلا بيك أستاذة حنان. أنا سعيدة جدا على فكرة، أول مرة أدخل مع حضرتك بجد يعني، بس أنا معجبة فعلا بفتراتك جميلة جدا أستاذ أحمد بجد. ربنا يكرمك يا أختنا. سؤال جميل قوي بتاع القرآن الكريم. لماذا نقرأ القرآن الكريم؟ أنا عايزة بس أحط قاعدة ثابتة إن إحنا بنقرأ القرآن الكريم عمرك ما تقدر تدخل بيت حد قبل إلا ما صاحب البيت يأذلك. يعني أنت إحنا دلوقتي بنتعبد، بس ربنا هو اللي بيهيئنا للعبادة دي، ربنا هو اللي بيطلبنا، وما أكرم من إن الله يطلبك. عايزين كمان نقول ايه، قراءة القرآن، احنا بنقرأ القرآن الكريم ليه؟ اولا لما بنعوز نتكلم ربنا بنصلي، وبنعوز ربنا يكلمنا بنقرأ القرآن. طبعا هنقول كمان لذة الطاقة السلبية، الهدوء النفسي، طبعا هو دستورنا وخيامنا ومبادئنا، احنا طبعا بنقرأ القرآن، بس سبحان الله اوتوماتيك كده هتلاقي مرة على مرة على مرة هتلاقي نفسك زي الرسول عليه الصلاة والسلام، خلقك القرآن. هاخد بقى الجزء بتاع البلح. طبعا البلح ده فوائده كتير جدا وسمعنا حاجات كتير جدا، انا هقول نقطتين بس سمعتهم امبارح بس. طب ممكن نسميه التمر بعد اذنك؟ التمر اسف كلمة التمر انا بشعر سبحان الله يعني كلمة طيبة، لكن فعلا. البلح دي ما اعرفش يعني ما بتعجبنيش، مش عارف ليه. انا بقعد كده لما اسمع كلمه التمر فعلا، بس هي جت معايا كده معلش. اتفضل يا ست الكل، دي مدعبه بس مش تعديل يعني ولا حاجه. شكرا لحضرتك، الله يكرمك. بص حضرتك هقول حضرتك حاجه، انا طبعا البلح قصدي التمر فوائده كتير جدا. ماشي كتير جدا. بس انا عايز اخد جزء عن النوايا نفسها. النوى فوجئت امبارح. لا لا استني استني استني استني، انت قلتي النوايا، خلي بالك. أيوه. النوايا تختلف عن النوى. النوى لا معلش بقى، لغه عربيه انا محتاجه امل ابراهيم بجد بقى. ماشي تمام. بتعمل ايه بقى؟ اولا لما بتطحن بتنفع كحل الليل، ياخدوها كحل الليل، وكمان بياخدوها مسكن الاسنان، تطحن وفي ساعه وقت الام الاسنان طبعا بتتحط على السنان كده زي عملت قنفل كده بالظبط. جربتيها حنان ولا انت سمعتيها المعلومه؟ والله انا لسه سامعاها مفاجاه بيها امبارح من اذاعه القران الكريم. طب قولي لي هنطحنها ازاي؟ لو انت عايزه تجربي يعني انت كست بيتها هنطحنها ازاي؟ ما الكريم ما بقاش اعجاز دلوقتي، احنا ما يعني لسادنا اللي هي حبه البركه تمام تطحن، ما هي تقريبا في نفس الصوره بس الكبه اعتقد صغننه يعني، انا بقف في المطبخ كتير يعني اعتقد دي ممكن تكسر الريش. اقول لحضرتك على معلومه؟ روح للطحان بتاع البن اساله، انا معايا نوقيت بلح. لا لا البن مش جامد. طب انا عندي اقتراح، انت عندك هون فاكره الهون ولا مش فاكراه؟ لا ما النحاس والله. الهون النحاس ده عندي هون النحاس، ممكن تدق على فكره، مش لازم تطحن زي تبقى بودره كده، لا ده احنا ممكن قطع بس صغيره كده. هو الهون النحاس بقى ديكوراسيون في البيت خلاص ما بقاش. لا موجود، انا عندي ما فرضتش. خلاص الكبه نهت كل حاجه والبصاله والحاجات دي نهت كل حاجه. طيب السؤال الثالث، لو جاوبتيه يا حنان هديك 500 جنيه. انا مش عايزه 500 جنيه، بس قولي السؤال ايه هو؟ ربنا سبحانه وتعالى في سوره يوسف قال عنها انها احسن القصص، في حين ان هناك سوره باسم القصص، هل تعتقدي ان هناك رابط بين السورتين؟ مفاجأة دي ما اقدرش افتي. لا ما اقدرش افتي بجد. انا بشكرك يا حنان وصباح الجميل. انا في الفترة الصباحية عقرت سؤال بتاع الاعجاز الرقمي. والله للاسف انا وانا نسيته على السفره وانا جاي مش مش حاضر اقول الاعجاز، لكن اوعدكم ان شاء الله هقول ان شاء الله هتكلم عن الاعجاز العددي في القران الكريم ان شاء الله رب العالمين. انا اسف لكن غصب عني والله المرجع اللي كان معايا انا نسيته وانا جاي الصبح، انا بعتذر والله. شكرا لك يا استاذ حنان، الله يكرمك يا رب. المزيد من حضرتك بقى. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. شكرا، مع سلامه الله. معايا مداخلة أخرى ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد؟ عم جابر أهلا بيك. الله يبارك فيك. كل سنة وأنت طيب. طبعا يعني كويس إن أنا يعني قدرت أتصل بيك النهاردة. أنا المرة اللي فاتت اتكلمت عن الصوم والصيام أهو، ما سمعت كلامك. أيوه أنا بنفذ لك وعدك يعني. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الله يخليك عم جابر. طبعاً برضو حاجة احنا النهارده برضو تنفذها لنا معلش احنا في العشر الاواخر خدت بالك انت وفي ناس بتسالني وانت عارف ان انا وضع في ناس بتسالني عن موضوع الفتره يقدموها السنه دي يعني في ناس بتتحلوا رجاء من سيادتك انت اذا كان تقدر تتصل باي حد من المشايخ مشايخنا الكرام انا واخد بالك انت يقوم بقى الفتره السنه دي كام ويدي بقى درس عن فوائدها لان في ناس برضو بتفتكر زكاة الفطر قصدك؟ ايوه. طب ربنا ييسر ان شاء الله يوم الاثنين في فتره مسائيه ان شاء الله ربنا ييسر لي امري وان شاء الله نجيب احد من رجال الازهر او من رجال الاوقاف ونشوف قيمه الفطر هذا العام ان شاء الله حاج جابر. دي يعني ده طلبي معلش انا اسف يعني لا طلباتك اوامر عم جابر. الله يبارك فيك، الله يخليك عم جابر. دلوقتي هنخش بقى ايه حكايه التمر. التمر التمر طبعا انت عارف ربنا سبحانه وتعالى اول ما امر بيه امر سيده مريم وعزي بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. نعم. هنا التحاليل طبعا ورد ان التمر ده فيه فوائد جامده بالنسبه للمراه وهي طبعا في اثناء الوضع. واخد بالك انت بيعوضها عن كل شيء نزل وانت عارف الست لما بتوضع بينزل منها في حاجات ياما التمر ده بينزل بيعوض. كمان الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا ان احنا ناخده ثلاثه او سبعه او خمس او مساء يعني المهم بالفرد وما نزيدش عن الخمسه. ليه؟ عشان السرعه الحراريه بتاعته ما تجيش الصايم وهو يعني من خمسه لثلاثة والواحدة. فطبعا ده حكاية بالنسبة للتمر. أما طبعا مشاركتي بس معاك بقول لك كل سنة وأنت طيب. الله يخليك عم جابر واسمعني إن شاء الله في مساء الخير يوم الاثنين إن شاء الله لو كنا من أهل الدنيا إن شاء الله هنكون صحبة ونتكلم عن زكاة الإفاضة. تحياتي لجميع مستمعي إذاعة اسكندرية ونرجو من الله ان ما تكونش في حد زعلان مني من اي شيء عشان الواحد يرحم الدنيا. رمضان كريم يا عم جابر، الله يكرمك. كل سنه وانتم طيبين. الله يخليك. معايا مكالمه اخرى ونقول الو. الو، صباح الخير يا استاذ احمد. صباح الفل. كل عام وانت طيب والعاملين مع حضرتك بخير وسلامه. ربنا يكرمك يا رب. زي اسكندريه. الله يكرمك. انا هكلم حضرتك على الفرق بين الصورتين. طب مين معانا؟ طب مين معانا الاول؟ احمد حسين يا فندم. اهلا بيك استاذ احمد. أنا بحضرتك بنا. تفضل يا غالي. سورة القصص بتحكي عن الفرق بين السورتين، سورة يوسف أو العلاقة بين سورة القصص وسورة يوسف. الفرق بين دي بتحكي عن قصة سيدنا موسى. سورة القصص. عن قصة سيدنا موسى في طفولته مع فرعون ومع بني إسرائيل. أما أحسن القصص بتحكي القصص عن سيدنا القصص يوسف. أحسن القصص. بتحكي عن سيدنا يوسف. ويعني كل المعروف طبعا اللي في القصه موجود ايه. اما بكلم حضرتك بقى عن التمر. فده فيه فوائد جدا كثيره جدا للحديد وبينقي الدم وفايده للكبد وفايده لحاجات كتير جدا. ده ربنا ذكره كتير في القران. ودي مداخلتي مع حضرتك يا استاذ. لا السؤال لسه، السؤال بيني وبينك طبعا. انت بتقرا القران ليه يا استاذ احمد؟ للتقرب الى الله اللي بيعلمنا حاجات كتير. كل ما تعوز حاجة اقرأ القرآن هتلاقيها موجودة فيه. انا بشكرك على هذه الكلمات الطيبة. شكرا لك استاذ احمد. العفو استاذ احمد. الله يكرمك يا رب. مع السلامة. مع السلامة. معايا مداخلة نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لاخويا وحبيبي الاستاذ احمد وهبة. وتحياتي لاخويا محمد صلاح قمر الليل ونور الصباح. وتحياتي للاستاذ البروفيسور اسامة المتولي. شكرا لك عم عارف. الله يكرمك استاذ احمد. طبعا انا هتكلم في حكاية الثمرة استاذ احمد. طبعا مش هجادل على كل اللي قاله قبل مني. طبعا احنا بنستفيد من الحاج جابر نصر طبعا كده ولينا واب لينا، فبنستفيد كله من معلوماته. فانا اتصالي بالذات علشان حضرتك استاذ احمد. في مستمع بيخش في الاذاعة بيشتم، فانا انت طبعا عارفه اما دخل قاعد ساعة مع استاذة منال زيدان خذته بره الهواء، بعد كده راح داخل تاني راح شاتم وراح قفل التليفون. طبعا هو محفوظ رمضان كريم وخلاص مش عايزين نفتح الصفحه دي تاني وربنا يعني يقينا اي شر. اتفضل. مشاركتي معاك استاذ احمد طبعا البلح طبعا فوائده ان هو من 3-7 يبقى وجبه كامله ماشي. كان الرسول عليه الصلاه والسلام اول ما بيفطر بيفطر على التمر. صلى الله عليه مش بلح هو نقوله طمر زي ما حضرتك بتقول. وكان دي مشاركتي معاك وكل الله يكرمك يا رب. كل الشكر ليك يا استاذ. الله يكرمك. مع السلامه. مع السلامه. مستمعين في الذنوب وفي بل التوبه. انا صليت ودعيت من قلبي في ساعه مكتوبه وقلت ربي رب الغلوب ولا لو عندي ده الاسمه هلجأ لمين تاني؟ هو اللي عارفني هو اللي سواني وهديت من عنده فعز عصياني ربي وانا عبد. مستمعينا الكرام، لم يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقيرا كأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما، لكنه كان أفضل منهما. لم يعذب كثيرا كخباب بن الأرت وبلال وسمية وياسر، لكن كان أفضل منهم. لم يصب بدنه في الغزوات كطلحة وأبي عبيدة وخالد، لكنه كان أفضل منهم. لم يقتل شهيدا في سبيل الله كعمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير أو سعد بن معاذ، لكنه كان أفضل منهم. ما السر العجيب الذي صنع لهذه الشخصية هذه العظمة التي تتراجع عنها سوابق الهمم؟ يقول بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، إنها أعمال القلوب تلك التي بلغت بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى حيث لا تبلغ الأمال والهمم. أعمال القلوب هي التي جعلت إيمانه لو وزن بإيمان أهل الأرض لرجح. لقد تعلمنا أن الإيمان عمل قلب وقول لسان وفعل الجوارح والأركان، لكننا اجتهدنا في صور الأعمال وعددها وقول اللسان وعمل الجوارح، وأهملنا لبها وجوهرها وهو عمل القلب. ولكل عبادة حقيقة وصورة، فصورة الصلاة الركوع والسجود وبقية الأركان، ولبها الخشوع. وصورة الصيام الكف عن المفطرات من الفجر إلى الغروب، ولبه التقوى. وصورة الحج السعي والطواف والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمرات، ولبه تعظيم شعائر الله. وصورة الدعاء رفع اليدين واستقبال القبلة وألفاظ المناجاة والطلب، ولبه الافتقار إلى مولانا. وصورة الذكر التسبيح والتهليل والتكبير والحمد، ولبه إجلال الخالق ومحبته وخوفه ورجاؤه. إن الشأن كل الشأن في أن أعمال القلوب قبل أعمال الجوارح، فغدا إنما تبلى السرائر، وغدا إنما يحصل أو يحصل ما في الصدور، وغدا لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، وغدا لا يدخل الجنة إلا من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. اللهم املأ قلوبنا بحبك وبلزوم طاعتك. أسعد الله أوقاتكم بالحب في الله ومن أجل الله. ما زلنا معكم أصدقاء المستمعين والفترة المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية، وحواراتنا مع أصدقاء المستمعين، ودلوقتي معانا مداخلة ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد. أيوة. كل سنة وحضرتك طيب أستاذ أحمد. وأنت بالصحة والسلامة. موضوع الحلقة إيه والنبي أستاذ أحمد؟ أنت ليه بتقرأ القرآن؟ بقرأ القرآن؟ ليه بتقرأ القرآن؟ عشان نزل على سيدنا النبي وهو كتاب ربنا المقدس اللي هتقوم الدنيا بيه، وهو اللي بيعلم الناس ازاي يعيشوا وازاي يتعاملوا مع بعضيهم، وهو نور يوم القيامة اللي هيودينا الجنة ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. ايه فايدة التمر؟ يعني العلماء كل يوم بيكتشفوا جديد عن التمر. التمر اخر حاجة معك وصلتك ايه؟ معاك لموع معاك يا استاذ احمد ابو علي الصعيدي من جنة. من المنجنة يا ود عمي؟ منجنة من نجي حمادي. بلدياتي احنا من دشنا يا ود عمي. احسن ناس احسن ناس يا استاذ احمد الشيخ امين الدشناوي واشراف. ومحمد دلوقتي سمعنا حاجة بقى صعيدي. طب قول لي ليه والله. انا لغاية دلوقتي انا ما بستطعمش التمر اللي بيجي من الصعيد، كله ناشف بيوجع السنان، الحل فيه ايه؟ الحل هو استاذ احمد ان سوء التخزين سوء التخزين وسوء مش معاد، واحنا مش معتمدين عليه للبيع يعني. هو اغلبيه النخل عندنا استاذ احمد اللي هو بيطلع التمر دي يعني مش استثمار عندنا، يعني ما حدش مهتم بيه. هو في جنة اعتقد ما فيش تمر كتير، الموجود في الاقصر وموجود في اسوان، موجود في الاقصر وفي اسوان وفي الوادي الجنة.